حمده وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما نبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، ما زلنا مع مقدمه ابن ماجه، هذه المقدمه الماتعه، وما زلنا مع باب الايمان. قال ابن ماجه رحمه الله: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه صاحب المصنف عبد الله بن محمد بن ابراهيم من النبلاء الفضلاء، ثقه ثبت حافظ، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال: حدثنا وكيع، وكيع التنين، وكيع بن الجراح الرؤاسي، أبو سفيان الكوفي الثقة الثبت، كان تقيا نقيا عابدا زاهدا، قدمه بعضهم على شيخه على الثوري. ووكيع كان إذا نزل مكة انفضت المجالس إلا من مجلسه، روى له الجماعة. قال وكيع: قال حدثنا أبو معاوية ومحمد بن خازم الضرير من العباد من الثقات الأثبات، وهو قال علماؤنا أحفظ الناس لحديث الأعمش، أحفظ الناس لحديث الأعمش، قد يهم في حديث غيره لكنه أحفظ الناس لحديث الأعمش، رمي بالإرجاء وروى له الجماعة، يغفر الله له هذه الزلة. قال أبو معاوية عن الأعمش، والأعمش هو سليمان بن مهران فحل المحدثين من الثقات الأثبات، لكنه مشهور بالتدليس، فإذا قال حدثنا فعض عليه بالنواجذ، روى له الجماعة. عن الأعمش عن أبي صالح، وهو من الشيوخ الذين لازمهم الأعمش، لذلك الذهبي وغيره قال: وعنعنة الأعمش عن شيخ ملازم له، يعني لا يبحث فيها عن التصريح، لأنه يبعد إن كان ملازما أن يضيع عليه حديث من أحاديث شيخي الذي لازمه، وأبو صالح ممن لازمه الأعمش روى عنه أحاديث كثيرة. عن الأعمش عن أبي صالح ذكوان، أبو صالح السمان الزيات المدني من الثقات الأثبات، وروى له الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو سيد المحدثين وأعظم السبعة المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعظمهم رواية هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. هذا حديث عظيم، فيه جمل مفيدة، وفيه آداب عظيمة، وفيه بشارة لأهل الخير بالخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده، هنا القسم، والقسم لا يكون إلا بالله جل في علاه، أو بأسماء الحسنى، أو بصفاته العلى، ولا يجوز القسم بغير الله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع عمر بن الخطاب يقسم بأبي، قال: لا تحلفوا بآبائكم، نهى وزجره، حتى أن عمر بن الخطاب قال: ما قلت ذلك، ما ذكرت ذلك لا آثرا ولا ذاكرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر قال: من حلف بغير الله فقد كفر، في رواية فقد كفر أو أشرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لأخيه تعالى ليقامرك فليتصدق. والقسم يكون بالله كما قلنا، أو بأسماء الحسنى، أو بصفات العلى، لكن العلماء اختلفوا هل ينعقد اليمين بأفعال الله جل في علاه، أن يقسم بأفعال الله جل في علاه، يعني كما قال صلى الله عليه وسلم: لا ومقلب القلوب، فهذا أيضا قسم بفعل من أفعال الله جل في علاه. والراجح الصحيح أنه كل ما كان لله من اسم من أسماء أو صفات أو من أفعال يجوز القسم بها، فتقسم بالله وبواو القسم وبالباء وبالتاء وبالتاء وبالله ووالله وتالله. والقسم بغير الله كما قلنا شرك، وهو شرك أصغر. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، يقسم بالذات المقدسة بالله جل في علاه، والذي نفسي بيده، وهذه أيضا فيها أن نفس الإنسان بيد الله جل في علاه، وأن الله جل وعلا إن شاء قبض وإن شاء أبقى إلى أجل مسمى، كما بيّن الله جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. والذي نفسي بيده سبحانه جل في علاه، فهو الذي يحيي ويميت ويقبض ويبسط سبحانه جل في علاه. والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمن. والعلماء يقولون أقسم من غير أن يطلب منه القسم، وهذه دلالة على أن الذي سيأتي من كلامه أمر عظيم، فعلى المرء أن ينتبه وأن يعني يبقى مستيقظا حتى يعي ما يقال له فيعمل به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. وهذا أمر جلل، لأن الجنة هي الوطن الأصيل وكل إنسان يشتاق إليها. قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. حتى هنا للغاية، تدل على أن الجنة لا يدخلها نفس كافرة بحال من الأحوال، وأن الله حرم على الكافرين الجنة وما في الجنة، كما بيّن الله تعالى في نداء الكافرين للمؤمنين: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقهم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، أو قال: مسلمة. فإذا النفس الكافرة لا يمكن أن تدخل الجنة بحال من الأحوال، هؤلاء لهم النار وهم خالدون فيها، أو هم حالة كونهم خالدين فيها أبدا. لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا. قال: ولا تؤمنوا حتى تحابوا. وهنا الدخول في هذا الباب، أن يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة، فنفي دخول الجنة دلالة على أن الذي سيأتي إما معصية لابد من أن يتجنبها، أو أمر لابد أن يأتمر به. فقال: لا تدخلوا الجنة حتى يؤمنوا. هذا الأصل الأصيل أن يكون من المؤمنين، لأن الذي آمن فإنه يعيش حياة طيبة في الدنيا والحياة الأطيب في الآخرة. حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أيضا هذه جعل أن المحبة لا تكون، الإيمان لا يكون إلا بالمحبة. أما الأولى فهي على بابها على أصلها، لا دخول للجنة من أول وهلة إلا للمؤمن. لا يمكن لأحد أن يدخل الجنة لا من أول وهلة ولا تباعا بعد التطهير إلا أن يكون مؤمنا. ثم ذكر: ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ولا تؤمنوا نفى الإيمان، ونفي الإيمان إما نفي الأصل وإما نفي خصلة من خصال الإيمان. فهنا إذا قال لا تؤمنوا حتى تحابوا، دلالة واضحة جدا على أن المحبة في الله خصلة من خصال الإيمان، وهي من واجبات الإيمان أيضا، وهي من واجبات الإيمان. كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حتى وهو مؤمن. فنفي الإيمان دل على أن هذه الخصلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي من خصال الإيمان، بل هي من واجبات الإيمان. فإذا هي ليست أصل الإيمان، لكنها واجب من واجبات الإيمان. لذلك قال: لا تؤمنوا حتى تحابوا. وهذا حال المؤمنين، وهذا هو المقصد الأسمى من مقاصد الشريعة: التآلف والتواد والتراحم والتعاطف والمحبة بينهم. والله تعالى قال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فيقول سلم: ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن المحبة في الله بين قلوب المؤمنين هي خصلة من واجبة من خصال الإيمان، وهي من أعظم القربات وأصلح الصالحات، بل المرء يحشر يوم القيامة مع من أحب. ولذلك كان أنس يقول: ما فرحنا بحديث مثل ما فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، لأننا نحب رسول الله وأبا بكر وعمر، لا نعمل مثل ما يعملون، لكن المحبة المرء مع من أحب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المتحبون في جلال الله جل في علاه على منابر من نور. المتحبون في جلال الله جل في علاه على منابر من نور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان. فبذلك نرى أن المحبة في الله جل في علاه مقصود أسمى. لذلك أنت ترى كثير من التشريعات كلها يعني تقطع حبائل الفساد، فساد ذات البين، وهي تؤلف بين قلوب المؤمنين. فقد أمر الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وأمر الله جل وعلا بالعطف والاحترام والتوقير للكبير والرحمة بالصغير. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وهذا كله ينشر الوئام والمحبة بين المسلمين. وقول سلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وقال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كل هذه سبل ووسائل تؤدي إلى المحبة في الله، وأيضا قطع كل مادة تفسد على المرء قلبه بمحبته لأخيه. قال سلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبع على بيع أخيه. وأيضا نهى عن بيع الحاضر للباد، ونهى عن تلقي الجلب. كل ذلك حتى لا يكون هناك مشاحنة ومداحرة وتدابر وتقاطع وتناجش بين المسلمين، ونهى عن النج، وهذا فيه التحريض على الشراء، فيه استغفال من يأتي يشتري السلعة. فالغرض المقصود كل وسيلة إلى المحبة قد أمر بها الله جل في علاه، وكل وسيلة تؤدي إلى تآلف القلوب قد جاء الشرع بها وحسم المادة الأخرى. لذلك هنا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على بيان السبيل إلى المحبة. قال: أنتم تشتاقون إلى الجنة، أنتم تريدون الجنة، أنتم تعلمون أنها الوطن الأصيل، وإليكم النبأ العظيم، لن تدخلوا الجنة إلا بالإيمان، وإليكم الوسيلة العظيمة التي تؤدي إلى الإيمان. قال: ولا تؤمنوا حتى تحابوا. وهذه المحبة بينا كأن سائلا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نصل إلى المحبة، كما قلت هذا تحابوا في الحديث الذي فيه كلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ وهذا شيء من الأشياء، وإلا فقد ضربنا أمثلة كثيرة التي تعضد أواصر المحبة بين المؤمنين. قال: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. عندما يجيب المجيب ويقول: نعم، دلنا يا رسول الله كيف تتآلف القلوب، كيف يكون التواد والتراحم والتعاطف والتآخي والتحاب بيننا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام بينكم، كما قال أول ما دخل المدينة: أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وأفشوا السلام بينكم، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة أن يسلم المرء على من عرف، فلذلك قال: أفشوا السلام بينكم جميعا. وهنا لفتة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام بينكم، يخرج بذلك يعني من لم يكن بيننا، يعني من لم يكن منا، وهذه تكون على اليهود والنصارى والكفار، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام، وإذا وجدتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه. فإذا قول السلام: أفشوا السلام بينكم، في التخصيص بين المسلمين بعضهم وبعض، أما غير المسلمين فلا، ولا نبدأهم بالسلام. كيف هم الذين ينابزون الله جل في علاه؟ كيف هم يحاربون الله جل في علاه؟ كيف هم يكفرون بربنا جل في علاه؟ أفشوا السلام بينكم، لا في من لم يكن منكم. ومعنى السلام هنا السلام عليك، لما من الأدب السلام عليكم ورحمة الله، فالسلام هو اسم من أسماء الله جل في علاه، سلم عباده من كل شر وسوء، وسلم هو من النقص والعيب سبحانه جل في علاه. فإذا معنى السلام السلام عليكم من الله، يعني عليكم الأمان والسلام والسلامة في الدين والدنيا والبدن والمال والأهل والولد، كل ذلك دعاء، دعاء عظيم. السلام علي، السلام بين، أفشوا السلام بينكم، ففيها الدعاء بالسلامة والأمن والأمان من كل سوء، وهذا من الرب الرحمن سبحانه جل في علاه. وللسلام بين المسلمين بعضهم وبعض آداب عظيمة، فلابد أن يعني يرتقي المرء إلى الإتيان بها. فمن آداب السلام هو السلام على جميع المسلمين، من عرفته أنه من أهل الإسلام والإيمان فعليك أن تسلم عليه، عرفته ولم تعرفه لأنه من المؤمنين رابطة عظيمة بينك وبينه، هي رابطة الإسلام التي لا تنحل بحال من الأحوال، عقدة عظيمة في القلوب، هي عقدة وحب ومحبة الإسلام. السلام على من عرفت ومن لم تعرف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد أن ابن مسعود كان في صحب من أصحابه فكان راكعا، وكان هذا قبل أن ينسخ الكلام، مر رجل عليه وعلى أصحابه ثم قال: السلام عليك يا ابن مسعود، خص ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه من أصحابه. فقال ابن مسعود: صدق رسول الله وهو يصلي. بعدما انتهى قالوا: قلت في الصلاة صدق رسول الله؟ قال: أما رأيتم سلم علي ولم يسلم عليكم. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أن في آخر الزمان سيسلم المرء على من عرف فقط، يعني يترك من لم يعرف. وأيضا من الأداب التي يتأدب بها المرء عند السلام أن يسلم الماشي على الجالس، والراكب على الماشي، وأن يسلم الصغير على الكبير، كما قال سلم: كبر كبر، وأن يسلم الفرد على الجماعة. فهذه من الأداب التي يتأدب بها المرء. ومن الأدب أيضا أن لا يسلم على المرأة إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، فقد أسلم النبي صلى الله عليه وسلم عليهن إشارة، كما أخذ بلال في خطبة العيد ليخطب بين النساء أو يعلمهن أمر دينهن. فهذه من الأداب التي يتأدب بها المرء. ويستحب أن يعني يبدأ السلام ويتمه، أن يبدأ السلام ويتمه، أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو يقول: السلام عليكم ورحمة الله. فهذا فيه ما فيه من الخير العظيم. ورد السلام وابتداء السلام سنة، أما رد السلام فواجب، لأن الله جل وعلا قال: وإذا حييتم بتحية. وإذا يعني أراد المرء إذا مر عليك أن يحييك، أن يسلم عليك، فعليك أن ترد وجوبا. إذن قال علماؤنا: ابتداء السلام مستحب، لأنه فيه الدعاء له بالسلامة بالسلامة والأمن والأمان، وأيضا فيه استجرار الأجر لمن يرد السلام. وأما رد السلام فهو واجب، قال الله تعالى: أحييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فهذا على الوجوب، هذا أمر، وظاهر الأمر الوجوب، وهذا بيانه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه واجب كفائي، هو واجب كفائي وليس على الأعيان، لأن الجماعة يكفيها أن يرد الواحد كما وردت الآثار عن أبي المختار بذلك، فهو واجب كفائي وليس على الأعيان. فإذا سلم رجل على مجموعة فرد واحد من هذه المجموعة سقط الوجوب عن الجميع. وكما قلنا أن رد السلام واجب، وإفشاء السلام هو من أول ومن أعظم الأسباب التي تؤلف بين القلوب، وهو مفتاح استجلاب المودة والمحبة بين المسلمين. وفي إفشائه للسلام تمكن ألفة المسلمين بعضهم لبعض، وإظهار لشعائرهم المميزة لهم عن غيرهم من أهل الملل، بما فيه من رياضة النفس ولزوم التواضع وإعظام حرمات المسلمين. لأن الكبير إذا سلم على الصغير، أو الرجل صاحب الوجاهة والمال وصاحب العظمة إذا ذهب إلى الفقير إلى غيره من الصغار فسلم عليه، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على حسن خلق المسلمين